من حيث معاملة الإسلام لا من حيث الحكم. ينبغي أن نفرق بين الحكم وبين معاملة الإسلام. فمثلا أهل الكتاب أحل الله لنا طعامهم وشرابهم، وأحل الله لنا أن نتزوج من نسائهم، وهذا لا يجوز بالنسبة للمشركين حتى وإن كانوا مشتركين في هذا القدر وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، لكن بيّنت الشريعة أن هناك فرقا في التعامل. الفرق مش في الحكم أو في العاقبة، هذا الفرق لا يتعلق بالعاقبة، فالكل سواء، ملة الكفر واحدة، الكل سواء. ولكن ينبغي أن نفرق بين ما أجازه الله لأهل الكتاب وبين ما خص به المشركين من الأحكام فقوله فإن تابوا دي خاصة بالمشركين، فإن تابوا أي عن الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. طب وما الذي حملنا أو جعلنا نقول ذلك فيما يتعلق بهذا المعنى فإن تابوا عن الشرك؟ أتينا بهذا من الآية أو من سياق الآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يبقى سياق الآية بيؤكد أن الآية وردة في حق مين؟ وردة في حق المشركين، وهذا ما قاله سبحانه وتعالى في حق الكافرين بصفة عامة. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، أي إذا أسلم المشرك أو الكافر فقد جب بإسلامه ما كان يعتقده من الوثنية أو من الشرك أو من الكفر، وهذا ما أكدته الآية. وقد قال فيها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، حرمت دماء أهل القبلة، فإن تابوا أي فإن تابوا عن الشرك أو عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا وبرضك في نفس السورة، سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم أي أصبحوا بدخولهم في الإسلام أصبحوا إخوة لنا. إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة. فالآيتان تبينان أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر أو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا. إما معنى قوله فخلوا سبيلهم، خلوا سبيلهم بمعنى أي لا سلطان لكم عليهم أو لا سبيل لكم إليهم، بمعنى ينبغي أن تعصموا دماءهم، بمعنى أن ينبغي أو يتعين عليكم أن تحقنوا دماءهم ما داموا قد تابوا عن الشرك أو الكفر ودخلوا في الإسلام. ودخولهم في الإسلام ظاهر من قوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا شك أن جميع الملل مخاطبة بفروع شريعته صلى الله عليه وسلم وأصولها من لدن بعثته إلى أن تقوم الساعة، بما في ذلك أهل الكتاب. فقد خاطبهم الله بقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فلابد إذن من الدخول في الإسلام أو من الإيمان، كما قال سبحانه في آخر سورة الحديد مخاطبا أهل الكتاب أيضا: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب هنا لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين، الأول لأنكم آمنتم بأنبيائكم أو برسولكم، والثاني لأنكم آمنتم برسولي. قول الحق يا أيها الذين آمنوا، أي من أهل الكتاب، اتقوا الله، ولم يقل آمنوا بالله، فإنهم يقولون نحن نؤمن بالله، وإنما قال اتقوا الله وآمنوا برسوله، وده الشيء اللي مش معترفين به. وما كفروا إلا لأنهم أشركوا مع الله وجحدوا بنبوته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب، لكن في فرق في الحكم ده بالذات المتعلق بالحديث. أمرت، أنتقل بقى للحديث، أمرت أن أقاتل الناس. من المراد بكلمة الناس؟ هل دخل فيها أهل الكتاب ولا المشركين خاصة؟ المشركون خاصة، يعني حتى وإن كانت العاقبة واحدة إلا أن في أحكام خاصة بأهل الكتاب، في أحكام خاصة بإيه؟ بأهل الكتاب، زي ما ربنا أحل لنا ما بنقول الزواج من إيه؟ وأحل لنا طعامهم، ده حكم خاص، حكم خاص بهم. كذلك جعل الله لهم حكما خاصا، فما ينبغي أن نسوي بينهم وبين المشركين في التعامل أو في الحكم، وخصوصا في هذه الأحكام. فقوله أمرت أن أقاتل الناس دي خاصة بالمشركين. أما أهل الكتاب فقد ورد نص آخر خاص بهم، يقول سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أي من أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الحكم بالنسبة لأهل الكتاب أن يقاتلوا حتى يعطوا، ولم يقل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحكم الخاص بهم بقى حتى إيه؟ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما المشركون فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا هو الفرق. أيضا من المسائل التي تتعلق بمضمون هذا الحديث أن القتال في الإسلام لم يشرع عدوانا، ولم يشرع من أجل أن ينتهب المسلمون أعداءهم أو خصومهم، أو أن يسترب المسلمون أموال أعدائهم، وإنما شرع القتال لمقاصد أكدها الحق تبارك وتعالى في مواطن من القرآن الكريم. أول مقصد من مقاصد مشروعية القتال، وقبل أن أتكلم عن هذه المقاصد أحب أن ألفت أنظاركم إلى أن ما يثيره أعداء الإسلام من شبهة حول هذا الجانب يعد من أسباب عدائهم ومن أسباب احتدامهم في الخصومة أو لددهم في العداوة، حيث يثيرون دائما بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، أو بأن الإسلام شريعة حرب، لعلهم يأخذون ذلك من بعض الصور التي تقع في بعض المجتمعات الإسلامية، صور الهرج أقربها النهاردة. لقد سمعنا عن حادث ما كان ينبغي أن يقع داخل دولة إسلامية أو من مسلمين أو أقل ما فيها، نحن في شهر حرام، وكأنني بهؤلاء لا يدركون معنى الحرمة في هذه الأشهر. معنى الحرمة في هذه الأشهر، احنا في شهر رجب، شهر رجب ده من الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالقتل في هذا الشهر يعد من أكبر الكبائر. ده علاوة عن كده أنهم قد قتلوا أناسا فيهم الأبرياء، أو قتلوا أناسا نزلوا في حكم جوارنا، نزلوا في إيه؟ في جوارنا. والإسلام يؤمن الكافر أو المشرك أو الوثني الذي ينزل في جوار المسلم، الذي ينزل في جوار المسلم الإسلام بيديله أمان، كما كان المشركون يؤمنون المسلمين برضك في حالة نزولهم في حكم جوارهم أو في جوارهم. سيدنا أبو بكر الصديق ألم يكن في جوار مشرك؟ ما كانش في جوار مشرك؟ ها؟ إذا كانوا هم مثلا وفوا لنا، فكيف لا نوفي لهم؟ كيف لا نوفي لهم؟ إذن هذه جريمة ليست في حق هؤلاء الذين ارتكبوها فقط، وإنما هذه جريمة في حق الأمة الإسلامية وفي حق مجتمعنا، في حق مجتمعنا. ولعلكم سمعتم ما ذكرته من بعض الأحاديث التي تؤكد حرصه صلى الله عليه وسلم على سد أبواب الفتنة، خصوصا لما نبقى في زمن زي دلوقتي، زمن ده زمن الهرج، والمسلمون مستهدفون. ما الإسلام يبقى مستهدف، ونحن في الحقيقة ضعفاء بما عندنا، لا أقول ضعفاء بإيماننا، إنما ضعفاء بما نملك من أنواع الأسلحة أمام هذه الأساطيل، أو أمام هذه الترسنات من الأسلحة التي يملكها أعداؤنا، ولا نستطيع أن نكابر أو أن نقول نحن نستطيع أن نتصدى لهؤلاء أو أن نتصدى للغرب كله مثلا أو أن نتصدى لأمريكا، لا نستطيع أن نقول ذلك. فالأولى بنا أن نؤكد على صحة وصدق انتمائنا إلى ديننا، صدق انتمائنا للإسلام لا ينحصر في جانب القيام بتكاليف الإسلام أو شرائع الإسلام فحسب، إنما لابد أن نلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما دعا إليه من درء الفتنة في مهدها، من درء الفتنة في إيه؟ في مهدها. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على درئها، حتى فيما يتعلق، شوف زي ما قلت في الحديث السابق أو في خطبة الجمعة، شوف في حديث السيدة أسماء بنت يزيد، حديث أسماء بنت يزيد كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، قالت أو أخبرت أن أبا ذر كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد فاضطجع، فكان هو بيته، أي فكان المسجد بيته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فوجد أبا ذر منجدلا في المسجد، فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أراك نائما؟ فقال: أي أبو ذر، وأين أنام؟ وهل لي بيت غيره؟ ماليش بيت غير المسجد، وهل لي بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا أخرجوك منه؟ كيف أنت إذا أخرجوك منه، أي من المسجد، طردوك مثلا؟ فقال: إذا ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ قال: إذا أرجع إليه، أي إلى المسجد، فيكون بيتي ومنزلي. فقال له: كيف بك إذا أخرجوك منه الثانية؟ إذا أخرجوك من المسجد المرة الثانية. قال: إذا فأعلق أو فأحمل سيفي، إذا فأحمل سيفي فأقاتل عني حتى أموت. طب هل هذا التصرف تصرف حكيم؟ إن إنسان مثلا فرد أو حتى عصبة من الناس بتواجه حكومة أو بتواجه شعب عريض، هل هذا من الحكمة؟ إن جماعة تنشق عن المجتمع اللي عايشين فيه، هل هذا من الحكمة؟ فشوف سيدنا أبو ذر لما قال الكلام ده، قال له: إذن أحمل سيفي فأقاتل عني حتى أموت. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قالت أسماء بنت يزيد: فكشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده وقال له: ألا أدلك على خير من ذلك؟ ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال: تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك، حتى تلقاني وأنت على ذلك. درءا للفتنة قال له: تنقاد لهم حيث ايه؟ قادوك. هل معنى كده يعني الإنسان يبقى في المجتمع إمعة أو منافق زي ما بتصوروا البعض، أو إنسان ضعيف؟ لا، هذا ليس بضعف، بل هي سياسة وحكمة ربانية. حتى سيدنا حذيفة مثلا، سيدنا حذيفة بن اليمان، وهو الذي روى معظم أحاديث الفتن، معظم أحاديث الفتن اللي رواها سيدنا حذيفة بن اليمان، قد ورد في مسند الإمام البزار بسنده إلى زيد بن وهب رضي الله عنه قال: لما أنكر الناس على أمير في زمن حذيفة شيئا، أقبل رجل في المسجد، المسجد الأعظم، يتخلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حلقة، فوقف على رأسه وقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع حذيفة رأسه فعرف ما أراد، فقال له حذيفة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، وليس من السنة أن تشهر السلاح على أميرك، وليس من السنة أن تشهر السلاح على إيه؟ أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن تشيل سلاح أو تضرب الناس أو عاوز تغير بإيدك، وهذا من واجب السلطان أو من واجب صاحب الإمرة، وليس من واجب أي إنسان في المجتمع. لما كل واحد يغير بإيده إيه هتكون العاقبة أو إيه النتيجة؟ إيه النتيجة؟ فساد عريض. يعني بذلك تشيع الفوضى في كل المجتمعات لو كل واحد يغير بإيده. ألم يقل سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللي هي عملية الطار اللي بياخده بالطار، فلا يسرف في القتل إنه كان إيه؟ منصورا. إذن الحدود ما وضعت إلا لحسم هذه الفتنة أو درء هذه الفتنة التي ضربت الفوضى بسببها، ضربت بأطنابها في المجتمعات كلها أو في معظم المجتمعات. فدي بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حدود، له إيه؟ له حدود. فلذلك قال له إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، شيء حسن، وليس من السنة أن تشهر السلاح على أميرك. وأقول أنا ليس من السنة أن يقتل الإنسان إنسانا حتى ولو كان مشركا أو كافرا في مجتمع يتخوف على أهله أو على أبنائه من نشوب الفتنة أو من تحقق الهرج بينهم. تحقق الهرج، والهرج كما قال صلى الله عليه وسلم هرج هو الايه؟ زي ما وردك سمعتم في حديث زر بن حبيش، والذي رواه الامام الطبراني في معجمه قال لما انكر الناس سيرة الوليد بن عقبة ابن ابي معيط فزع الناس الى عبد الله بن مسعود، عشان بيشتكوا له سيرة الوليد او بيشتكوا له الوليد بن ايه؟ الوليد بن عقبة بن أبي معايط. فماذا قرأ؟ قال لهم عبد الله اصبروا فإن جور إمامكم، ظلم إمامكم اللي هو أميركم، فإن جور إمامكم 50 عاما خير من هرج شهر. وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة، فأما البرة فتعدل في القسم وتقسم فيئكم فيكم بالسوية، وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن، والبر والإمارة الفاجرة خير من الهرج. والإمارة الفاجرة خير من الايه؟ من الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل والكذب. القتل والايه؟ إذن احنا بنواجه أزمة حقيقية فعلا في وجود أو تتمثل في وجود هذه العناصر التي تعتور المفاهيم بغير روية أو أثارة من فهم، مفاهيم بيعكسوها. القتال في الإسلام لم يشرع إلا لمقاصد، والمقاصد دي موجودة عندنا في الكتاب وفي السنة ما ينبغي أن نتعداه. أول ما أذن لرسول الله في القتال كان بسبب إيه؟ بسبب إخراج رسول الله من مكة هو أصحابه. فلم يقل سبحانه أذن للذين إيه؟ يقاتلون بأنهم إيه؟ لم يقل أذن للذين يقاتلون بكسر التاء، وإنما قال يقاتلون. يبقى هم في موضع إيه؟ موضع الدفاع ولا الاعتداء؟ ها؟ هم اللي بدأوا ولا هم اللي قوتلوا؟ هم اللي قاتلوا أم قوتلوا؟ قوتلوا، بدليل قوله يقاتلون ولم يقل يقاتلون. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا السبب الأولاني الذي شرع من أجله القتال، الذي شرع من أجله القتال، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لا تجد إلى أوطانهم إن ملكوا ذلك. حتى الإمام النووي لما اشترط على المسلمين أو ذكر من فوائد هذا الحديث قتال المشركين اشترط فيه ايه؟ قال ويؤخذ من هذا الحديث قتال الكفار او مواجهة الكفار اذا اطاق المسلمون. اذا ايه؟ اطاق بمعنى ايه؟ اي دخل ذلك في طاقتهم وقدرتهم. انما نبقى احنا متفككين، دول اسلامية متفككة وعاوزين نحارب امريكا او اللي نحارب دول الغرب مثلا، لا، ما ينبغي، هذا سفه، وكأننا نعرض الأمة الإسلامية أو نعرض المسلمين للإيه؟ نعرض المسلمين للدمار أو للاستئصال، نعرض المسلمين للإيه؟ للاستئصال. فشوف الإمام بيشترط إيه؟ إذا أطاق المسلمون ذلك، إذا أطاق يعني دخل في طاقتهم وقدرتهم، لأي بمعنى لو كانوا متحدين مع بعض، الأمة الإسلامية والعربية كلها متحدة مع بعض، يد واحدة على قلب رجل واحد، وإذا كانت عند وإذا كان عندهم من بلاش نتكلم عن السلاح، فإن النصر من عند الله. بس لو كانوا أساسا متحدين وعاملين بمنهجهم أو بمنهج شرع دينهم أو شرع نبيهم، كان في الحالة دي لا يستبعد أن يهزموا أمريكا أو غير أمريكا، لا يستبعد، فإن النصر من عند الله. وإحنا نفتكر ما وقع في غزوة بدر، في غزوة بدر لقد انتصر المسلمون وكانوا قلة، انتصروا على الكثرة، الكثرة المسلحة المدرعة، القلة تنتصر على الكثرة بإيه؟ بالإيمان، بقوة الإيمان، بقوة اليقين، بكمال أو بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا يعني نحن على متن الجادة، ولحنا عندنا من الأسلحة أو من السلاح ما نستطيع أن نواجه، وبعد ثم نتبجح بأننا مثلا نستطيع أن نهزم مثلا أمريكا. هذا لا يتحقق إلا إذا كنا على مستوى الصدق في التحمل بكل تعاليم الإسلام أو بمعظم تعاليم الإسلام. لكن هيهات، يبقى لازم الأول إن احنا نقدر حال المسلمين في المجتمع المعاصر أو في الوقت اللي احنا عايشين فيه. حال المسلمين لابد نقدر حال المسلمين الأول، حالهم مش من حيث قوتهم وضعفهم، ولكن حالهم يعني موقفهم من الإسلام، موقفهم من الإيه؟ موقفهم من تعاليم الإسلام، موقفهم مما دعا إليه الإسلام، هذا هو المقصود. فإذا انتهينا إلى التأكيد على أننا مسلمون حقا، يبقى النصر مكفول بلا شك وبلا نزاع، النصر مكفول. ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه؟ قال ينصركم ولم يقل يخذلكم، قال ويثبت أقدامكم ولم يقل ويزلزل أقدامكم. ربنا له جنود السماوات والأرض، يعني ممكن يلقي الرعب في قلوب أعدائنا فيفروا، ويسقط ما بأيديهم من سلاح، ده لو ربنا قذف في قلوبهم الرعب يخليهم ما يقدروش يواجهونا حتى ولو كنا قلة. القلوب بيد الله، القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني بين رسول الله وبين العدو مسيرة شهر والعدو قد امتلأ رعبا منه صلى الله عليه وسلم أو من مواجهته. فإذا القلوب بيد الله، التصاريف كلها بإيد الله، مقادير كلها بإيد الله. فما دام الأمر كله مملوك لله، يبقى كيف لا نوقن أو لا نؤمن بأن نصر الله آت؟ لكن هذا الاعتقاد لا يتحقق إلا إذا كنا كما قلت على مستوى الصدق في التحمل بتكاليف الإسلام أو بأعباء الإسلام. خلاص، يبقى نرجع بقى لموضوعنا، تكلم على مقاصد الجهاد. قلنا المقصد الاول ان احنا بندافع عن انفسنا، وهذا ما اكده الله في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا الذين ايه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شوف بقى كلمة ولا تعتدوا ضابط، ضابط يعني مش مجرد ان احنا نقاتل بس، لا، قال ولا تعتدوا، يعني ما يكونش قتالكم على سبيل العدوان، ما يكونش على سبيل الايه، العدوان، انما ان كان دفاع فده شيء مشروع. وقاتلوا في سبيل الله الذين ايه، يقاتلون. ايضا قال: فقاتلوا اولياء الشيطان، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيف. وقال: فقاتلوا ائمة الكفر. وقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، اي وفي سبيل انتشال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول، الا تقاتلون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول، الا تقاتلون قوما نكثوا ايه، يبقى اذا القتال مشروع ليكون دفاعا، مشروع لاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، القتال مشروع لرد العدوان، القتال مشروع ضد من نكث العهود. ومين اللي نكث؟ ما نفهمش الايات فهم سطحي، يعني هل من نكث معك عهدا تقتله بمقتضى الآية؟ لا، ولكن المراد بنكث العهود على المستوى العام بالنسبة للأمة الإسلامية. أما تيجي دولة زي إسرائيل وتنكث عهودها مع المسلمين، فيحق للمسلمين أن إيه؟ أن يواجهوها في معركة فاصلة. إنما مثلا ما خدش الآية ونطبقها على الأفراد، أطبقها على الإيه؟ على الأفراد وأقول إيه؟ ألا تقاتلون نكث قوما نكثوا إيه؟ ألا تقاتلوا قوما إيه؟ نكثوا عهودهم، بمعنى إن من نكث عهده معك تقتله، هذا لا يجوز. إنما الآية دي خاصة بمين؟ خاصة بالدول الإسلامية والدول الغير إسلامية، الدول الإسلامية وغير الإيه؟ وغير الإسلامية. فإن تمت معاهدة أو هدنة، معاهدة صلح أو هدنة بيننا وبين اليهود مثلا، فما ينبغي أن ننكث العهد، وما ينبغي لهم أيضا أن ينكثوا الإيه؟ لما ينكثوا العهد يبقى واجب قتالهم، واجب إيه؟ بمقتضى الآية، بمقتضى الإيه؟ الآية. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طب هل في وقتنا إحنا دلوقتي واجب علينا ان احنا نقاتل الناس برضك حتى يشهدوا ان لا اله الا الله؟ اقول ان المسألة دي او الحديث ده كان له وقت معين، كان الاسلام قلة، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. الكلام ده انا مش بقوله من عندي، انما الصحابة لهم فقه، لهم فقه في القرآن ولهم فقه في السنة، ولا ادل على ذلك مما ورد في صحيح الإمام البخاري وفي سنن الإمام أبي داود. لما دخل واحد على سيدنا عبد الله بن عمر، ده نجده في البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب فضائل القرآن، في التفسير عند قوله تعالى من سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عند تفسير الآية دي من الصحيح، الإمام البخاري أورد حديثا عن عبد الله بن عمر أن رجلا استأذن عليه أو دخل عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقاتل؟ وكان المقصود بالقتال هنا قتال مين؟ قتال الفئة الباغية في نظر هذا السائل، فئة الباغية من المسلمين مش كفار، فئة الباغية من المسلمين. قال له ما يمنعك أن تقاتل وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ليه ما بتقاتلش مع المسلمين ضد الفئة الباغية؟ والآية واضحة، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. فماذا قال عبد الله بن عمر وهو الفقيه؟ قال له والله يا ابن أخي لأن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل خير من أن أغتر بالآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فالرجل حب يسلك مسلك إيه؟ الحيلة. فقال له طيب ما هو ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال له إن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون إيه؟ فقال له قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما يوثقوه وإما يقتلوه، فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. فلما كثر الإسلام لم تكن إيه؟ شوف بقى الفهم، شوف الفهم الصحيح. الواحد لو يقف عند ظاهر هذه الآيات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لو وقفنا عند ظاهر الآية ربما يتبادر إلى الذهن إن الحرب قائمة، أو أن القرآن يأمرنا بقتال هذه الفئة الباغية من أجل درء الفتنة، ولكن ربما يكون في قتال الفئة الباغية فتنة أكبر من الفتنة القائمة. ربما يكون في قتالهم فتنة أكبر، حتى الأئمة أو العلماء اشترطوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط. قالوا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر ولكنه بتقديره للعواقب رأى أن النتيجة ستكون أفدح من المنكر، يبقى يمسك عليه لسانه ما ينهاش إذا كانت النتيجة أكبر. من باب إيه؟ من باب تخير أو اختيار أخف الضررين، أخف الإيه؟ يعني واحد بيشرب خمر مثلا وواحد عاوز يغير بإيديه، ولكن توقع إن هذا الشخص سيرتكب جريمة، جريمة قتل، أو أخوه مثلا بجواره سيدافع عنه أو سيرتكب جريمة هي أكبر من شرب الخمر، يبقى في الحالة دي ما ينبغي للإنسان أن يقحم نفسه في هذا المحل أو في هذا المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف، حديث أبي ثعلبة الخشني ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. يبقى بردك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حدود، له نهاية، حتى إذا رأيت إيه؟ شحا مطاعا. الشح مش بس في البخل، يعني البخل أو الشح في ذات اليمين أو ذات اليد، لا، ممكن يكون شح أخلاقي، أزمة أخلاقية، وهو دي بردك تسمى شح. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الناس كلها بتتبع أهواءها ولا يتبعون ما جاء به الشرع أو ما جاء به الإسلام، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، هذا أمر ظاهر واقع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حيث أنك بتقول له ربنا بيقول النبي بيقول لا يرتدع ولا يرجع. في الحالة دي يبقى الأمر بالمعروف والنهي يسقط عن الإنسان، يسقط عن الإنسان. فلذلك حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، بس أصلح نفسك أنت، عليك بخاصة نفسك ودع العوام. وهذا ما أكده ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بإيه؟ لم يقل حتى يغير ما بمجتمعاتهم ولا ما بأمتهم، إنما قال ما بأنفسهم. تبدأ من نفسك بقى، حتى يغير ما بأنفسهم، يبقى كل واحد يبدأ من نفسه. لو كل واحد بدأ بنفسه الأمور كلها تنتظم وتستقيم. إنما اللي بيخلي الفوضى تشيع إن كل واحد عاوز يقوم الغير وسايب نفسه. زي ما بيقولوا والجذع في عينه لم يدري موضعه، جذع شجرة بحاله في عينيه مش شايفه. والجذع في عينه لم يدري موضعه وشعرة الغير تبدو مثل مسماري. والجذع في عينه لم يدري موضعه وشعرة الغير تبدو مثل مسماري. وده عبنا، عبنا ان الواحد ما بيشوفش الخلل الا في غيره. ما حدش فينا بيشوف الخلل في نفسه، وما فيش انسان مننا معصوم. والكمال لله وحده، الكمال لله، والعصمة للانبياء، والحفظ لمن يشاء. لكن الانسان يجب ان هو يعني ما يدعيش العصمة لنفسه، ويبص للمجتمع نظرة فيها ازدراء. لا، المفروض كل انسان فينا يقوم اعوجاج نفسه، وهذا معنى قولي حتى يغير ما بايه. ما قالش ما بمجتمعاتهم، بل قال ما بانفسهم. نبدأ من هنا هو البداية. لو كل انسان شغل باصلاح عيبه لاستقامت الامور كلها لنا جميعا. لكن شغل الانسان بتقويم الاخر، عاوز يصلح المجتمع وعاوز يغير ما بالمجتمع من منكر، يغيره بالايد وبالصعوب وبالقتل وبالتدمير هذا لا يجوز ابدا بكل المقاييس وبحكم العقل وبحكم الشرع. لا يجوز ابدا ان الانسان يغير شيء بسيط بإشاعة الفوضى. ان احنا نقتل، وزي ما قلت لكم سابقا ان الاسلام او الحق سبحانه وتعالى منع المؤمنين من استئصال المشركين بمكة لوجودهم في وسط المسلمين. يعني المجتمع كان فيه اخلاط، مجتمع مكة كان فيه اخلاط مسلمين مع مشركين. فلو ان المؤمنين حاولوا استئصال هؤلاء المشركين لقضوا على اخوان لهم من غير وهم لا يشعرون، ممكن يقتلوهم او يدمروهم من غير ما يحسوا. فالقرآن لما تعرض شوف بيبين الحكمة، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فتصيبكم منهم معرة بغير ايه؟ يعني تعيرون بسبب قتلهم. زي ما دلوقتي بيعيرون، اقولوا المسلمين بيقتلوا في بعض، المسلمين بيقتلوا في بعض، مش كده؟ مش ده الكلام اللي بنسمعه؟ الكلام اللي بنسمعه وبنشوفه وبنقراه على صفحات الجرائد بيقولوا بيقتلوا في بعض. شوف القرآن بقى بيقول ليدخل الله في رحمته من يشاء. الحكمة هناك حكمتان. الحكمة الأولى ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي من هؤلاء المشركين، أي من هؤلاء إيه؟ ممكن يسلموا بعد كده، ممكن إيه؟ يسلموا بعد كده. او الحكمة الثانية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والتزيل بمعنى الايه؟ التميز. التمايز يعني لو كانوا المؤمنين جبهة لوحديهم والكفار جبهة لوحديهم معلش كان يبقى صح، انما ده مجتمع فيه اخلاط من ده على مشركين على مسلمين، يبقى ازاي احنا ندمر او نقول دول جماعة مثلا سياح ونضرب فيهم، وفيهم ابناء ديننا فيهم مسلمون مش كده؟ وحتى لو كانوا مش مسلمين وكانوا كلهم مشركين لكن نزلوا في جوارنا، والاسلام يعصم دم من نزل في جوار المسلم. فالمقاتلة تسقط بالمهادنة، تسقط بالصلح، ها؟ تسقط. وهذا معنى قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واشهدوا هنا غير يقولوا مثلا، في رواية يقول إنما يشهد فيها معنى زايد وهو تضمين الإقرار، لأن كلمة قال القول يتعلق باللسان، إنما يشهد ممكن يشهد باللسان ويقر بالقلب، تحمل المعنيين، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طب أركان الإسلام خمسة لكن ذكر إيه؟ لأن دول الدعامتين، دول ليه أكبر دعامتين في الإسلام، اللي هم الصلاة والزكاة. ولذلك الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام، ويقاتل الإنسان على تركهما إذا كان جاحدا، إذا كان جاحد. حتى بالنسبة للزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الإيه؟ مانع الزكاة. يبقى حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك بقى، يبقى عرفنا بقى أن الحكم ده مش خاص بأهل الكتاب، خاص بمين؟ بالمشركين. لأن بنقول أهل الكتاب لهم حكم خاص تاني في سورة الإيه؟ في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الإيه؟ فأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية، والمشركون يقاتلون حتى يشهدوا، حتى إيه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يعني في المقحمات أو المحقرات من الذنوب، يعني في ارتكاب الكبيرة أو ارتكاب صغيرة مثلا، أو ارتكاب الحدود. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم حق الإسلام في حديث آخر حيث قال: كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان. حق الإسلام إلا بحق الإسلام، أي كفر بعد إيمان يعني ارتداد، وزنا بعد إحصان يعني واحد يتزوج يبقى متزوج وروح يزني، أدي حق الإسلام. حق الإسلام يعني هنا في الحالة دي يقتض أو يقام عليه الحد بحق إيه؟ بحق الإسلام. ثم قال: وحسابه إيه؟ وحسابه على الله، أي فيما خفي عنا أو فيما غاب عنا من أحواله، لأن ملناش إن إحنا نفتش في قلوب الناس، ملناش إن إحنا فلان ده مشرك فلان ده كافر. طب وما أدراك؟ هل اطلعت على سريرته؟ هل رأيت ما وقر في صدره؟ أمور مجهولة، فما يصحش أبدا إن إحنا نحكم على الناس، ولكن نترك حسابهم على مين؟ ولعلكم أو قد سمعتم من قبل حديث عياض الأنصاري، والذي أخرجه الإمام البزار بإسناد أو بسند رجاله موثقون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. ولقي الله غدا فإيه؟ حتى لو قالها كذاب، هو كذاب، لو قالها ينبغي أن نحقن بها دمه وأن نحرز بها ماله، ونترك حسابه على مين؟ نترك حسابه على الله. وهذا معنى قوله: وحسابه على الله. معظم النار من مستصغر الشرر حقيقة، أمور يستهين بها الأغرار، ولكنها تشكل أزمة حقيقية بالنسبة للمسلمين. ده الشيء اللي وقع فيه الجماعة الخوارج، الخوارج الذين قال فيهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو كان يعتبرهم من شرار الناس أو من شرار الخلق والخليقة، سيدنا عبد الله بن عمر كما ورد ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري بيقول: وكان ابن عمر يراهم من شرار الناس. وعلل حكمه بقوله: لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ده الشيء الحاصل النهاردة، انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في مين؟ في المسلمين. دي المشكلة أو أساس المشكلة القائمة، أساس المشكلة القائمة في تطبيق الأحكام الإسلامية على غير ما وردت فيه، إن احنا بنسخر أو بنوجه الأدلة أو الدلائل الشرعية على حسب فهمنا له، على حسب فهمنا. واحد يجيب آيات نزلت في عبدة الأوثان مثلا ويطبقها على المسلمين، طبقها على كقوله مثلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يطبقها على بعض المسلمين أو بعض طوائف المسلمين. كلمة الطاغوت النهاردة برضك توسع كثير من الناس في مدلولها، فأصبحت النهاردة كلمة الطاغوت بدل ما كانت بتطلق على الأصنام ولا على الشيطان أو ما يعبد من دون الله، النهاردة تجاوز الناس في إطلاقها فأصبحوا يطلقونها على الحكام.